قاسم يمضي إلى روح وريحان، قاسم يمضي إلى روح وريحان، عاش في الله ذاب في الله، عاش في الله ذاب في الله، قاسم يمضي إلى روح وريحان، قاسم يمضي إلى روح وريحان، عاش في الله ذاب في الله، عاش في الله ذاب في الله، قاسم يمضي إلى روح وريحان، قاسم يمضي إلى روح وريحان، قاسم يمضي إلى روح وريحان، عاش في الله ذاب في الله، عاش في الله ذاب في الله، قاسم يمضي إلى روح وريحان، قاسم عاش في الله، عاش في الله ذاب في الله، عاش في الله لما البطل وقالها يما ابنك الجاسم فدى بدم عمه، سلمي على ام البطل وقالها يما ابنك الجاسم فدى دمع عما، يا ابني قالت للفدا من سجايا لا تقصر ليتنا أرحلوا، يا ابني قالت للفدا من سجايا لا تقصر ليتنا أرحلوا، يا حنت وحن الألم وعليه مشتوبك، خذ قلب أمك دروع يفداك في العاركة، حنت وحن الألم وعليه مشتوبك، خذ قلب أمك دروع يفداك في العاركة، هذا قلبي الولد مايك دريف عروب غرتك يا ابن الحسن قلبي لا تركا ولو على حر الثرى تعتفر خلي اعتفر وقبل ما يصيبك سهل خلي يتفطى ولو على حر الثرى تعتفر خلي اعتفر وقبل ما يصيبك سهل خلي يا عمي ادركني يا مهجة علي وفاطم يا عمي تعالوا عاين السوى البطل جاسم يا عمي عسى ما قصرت في نصرتك يا حسين ولمي تبشرها وتخبرها خبر عالم جن صقر جلى على فيك الفريسة الصبط جاله وقات حبيسة فرق العدوان وحق الليل ما يمسح دمومه ظل عند جليسة جن صقر جلى على فيك الفريسة الصبط جاله وقات حبيسة فرق العدوان حق الليل ما يمسح دمومه ظل عند جليسة لطولة تمدد بو علي قبله ويشمنه ويقله يا ريحانة أبو محمد عطر منه حبيبي أنا عمك عسى عمك فدا دمك وشال على صدره إلى أمتي نظرا شاله على صدره وقصد خيامه رجله تخط الوفا عزة وكرامة الحسين أقصر من القاسم لا وحسين من كسر ظهره على أربة الهامة شاله على صدره قاصد خيامة ورجله تخط الوفا وعزة وكرامة الحسين أكثر من القاسم لو حسين من كسر ظهره على أربة الهامة يا يا ونادى يا عمي ادركني يا مهجة علي وفاطم يا عمي تعالوا عاين السوى البطل جاسم تعالوا عاين السوى البطل جاسم يا عمي عسى ما قصرت في نصرتك يا حسن ولمي تبشرها وتخبرها خبر عالم جن صقر جلى على ديك الفريسة الصبط جاله وهدى حبيسة فرق العدوان حق الليل ما يمسح دمومه ظل جليسة على طوله تمدد بو علي قبله ويشمنه ويقله يا ريحانة أبو محمد عطر منه حبيبي أنا عمك عسى أمك في دمك وشاله على صدره إلى أمتي نظرا شاله على صدره قاصد خيامه ورجله تخط الوفا وعزة وكرامة الحسين أقصر من القاسم لو حسين من كسر ظهر على ضربة الهامة شاله على صدره وقاصد خيامه ورجله تخط الوفا وعزة وكرامة الحسين أقصر من القاسم لو حسين من كسر ظهر على ضربة الهامة من كسر ظهر على ضربة الهامة.